القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا طيب مساكم البلد وفيلا وانت البرافاند. أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدينا. في ضربة حظ بنستناها على غلمة تسرب واحد سي سي. وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. انت الحظ يا حظ يا حظ ابني بقى. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وضربة حظ جديدة. معنا النهاردة مجموعة كبيرة من الأوراق اللي بها أسماء لكوكبة من كبار نجوم الفن والمجتمع والسياسة والرياضة أيضا. تعالوا النهاردة نشوف مين هيكون ضيفنا ونختار ورقة من أوراق اللي معنا النهاردة. يا ترى هيكون مين النهاردة ضيفنا؟ نختار مثلا الورقة دي. الفنانة القديرة الكبيرة سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب. ألو. أهلا بحضرتك معانا الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي. حضرتك معانا الآن في برنامج اسمه ضربة حظ. أهلا بيكي وأهلا بالمستمعين. اتفضلي. الفنانة القديرة سميحة أيوب، يا ترى دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ ضربة حظ. أنا رحت مع واحدة صاحبتي تمتحن في معهد الفنون المسرحية وأنا رايحة يعني زايرة معها، بس فشفوني فحصل حوار فحصل بقى بعدها. الفنانة القديرة سميحة أيوب، حضرتك شاركتي كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي في الكثير من الأعمال الفنية الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية والسينمائية أيضا. يا ترى مين الفنان أو الفنانة اللي في حياة حضرتك كنت بتعتبريه كان ضربة حظ؟ لا الحقيقة ما حصل، يعني كلهم فنانين حلوين وكبار وأنا كنت صغيرة كنت بتعلم منهم، لكن ما فيش حد بعينه هو يعني إنسان ما أقدر أقول هو كامل من جميعه علشان أقدر، كلهم ناس كويسين وكلهم أساتذة يعني. الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، من بين الأعمال المسرحية الكثر لحضرتك، يا ترى في مسرحية بعينها حضرتك بتعتبريها في حياتك الفنية كانت ضربة حظ؟ فيدرة ضربة حظ، لأنها هي إنتاج مشترك بيننا وبين فرنسا. ودي اللي سافرت بيها وعرضناها في فرنسا 15 يوم، ودي اللي خدت منها وسام بدرجة فارس من رئيس فرنسا أيامها كان جستار دستان. الفنانة القديرة سميحة أيوب، حضرتك شاركتي في باقة مختارة من المسلسلات على شاشة التلفزيون المصري واللي حققت نجاح كبير، يا ترى من بين هذه المسلسلات في مسلسل في حياة حضرتك بتعتبريه كان ضربة حظ؟ لا الحقيقة كلهم يعني أنا راضي عنهم والمتفرجين راضين عنهم، فما أقدرش يعني أميز عمل عن عمل. أحيانا بيبقى في عمل كده قريب لقلب الفنان، يعني بيحس كده أن العمل ده بالذات له كواليس خاصة له مردود كده. الحقيقة هو الضوء الشارد، لأن كان كواليسه جميلة والحقيقة كان الله يرحمه ممدوح عبد العليم يعني من أقرب الناس إلي، يعني كنا بنشتغل شغل حلو وبان على الشاشة. الفنانة القديرة سميحة أيوب، يا ترى سمارة في حياة حضرتك المسلسل الإذاعي الشهير اللي كان البيوت المصرية يعني الدنيا كلها بتتوقف والشوارع في لحظة إذاعته، يا ترى هذا المسلسل الجميل حضرتك بتعتبريه في حياتك الفنية كان ضربة حظ؟ ضربة حظ. حظ لان انا ما كنتش عايزه اعمله يعني مش عايزه اشتغل. معلومه جديده ان حضرتك ما كنتيش عايزه تشتغل ايامها يعني كنت بشتغل ادوار البنت السابقه سندريلا وكده. فلما المخرج اختارني يعني هو قاعد يستناني انا كنت ايامها في باريس قاعد يستناني لغايه ما رجعت وقال لي في دور كذا كذا كذا فقلت له لا ده مش انا قال لي لا نجرب. المهم بعد مناقشات كتيرة جدا قال لي نسجل حلقة إذا عجبتك نكمل ما عجبتكيش خلاص. فعلى مضض دخلت إيه سجلت وأنا بسمع ما عرفتنيش الشخصية ما عرفتنيش. قلت له إيه ده أنا دي لا يبقى نعمل بقى الشغل وحصل وكان النجاح العظيم ضربة حظ فعلا ده اللي أقدر أقول عليه ضربة حظ. الفنانة القديرة سميحة أيوب حضرتك أيضا في مجال الإذاعة قدمت العديد من البرامج المتميزة جدا ده غير طبعا العديد من المسلسلات غير سمارة. هل في مسلسل أو عمل إذاعي آخر في حياة حضرتك الفنية بتعتبريه كان ضربة حظ؟ هو عذراء الربيع أول عمل عملته في الإذاعة وكان بابا شارو هو المخرج بتاعه وكان بيدور على بنت صوتها مش معروف وله خاصية خاصة. رحت وبيزع لغاية دلوقتي عذراء الربيع بس باسم سميحة سامي مش سميحة أيوب. أيامها الأسرة كانت زعلانة أن أنا بمثل فغيرت اسمي عملته سميحة سامي وبعدين صرت بقى وقلت الله أنا بعمل أعمال محترمة وكده فسميحة أيوب اللي زعلت. دي معلومة جديدة يا أستاذ سميحة. معلومة جديدة دي. الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي يا ترى حضرتك كنت محتاجة في السينما ضربة حظ؟ يجوز لأن السينما ما كانتش حلمي. أنا حلمي كان المسرح وعشقي في المسرح. الفنانة القديرة سميحة أيوب يا ترى في ضربة حظ حضرتك انتظرتيها وما جاتش؟ لا يعني ربنا خلقني كده الحمد لله ان انا عندي رضا انا ماشية في مسيرتي وبشتغل بإخلاص وربنا بيديني. الفنانة القديرة سميحة أيوب بعد هذه السنوات الجميلة من العطاء وحب الجمهور والنجاحات الكثر يا ترى في ضربة حظ حضرتك بتنتظريها؟ لا اللي أنا بنتظره بقى إن ربنا يسترنا ويدينا الصحة ونقدر نكمل بقية حياتنا بلا أمراض والحمد لله. اللهم أمين. الفنانة القديرة الجميلة سيدة المسرح العربي الأستاذة سميحة أيوب سعدنا بحضرتك جدا وكانت أجمل ضربة حظ. شكرا لحضرتك. أشكرك هي ضربة الحظ صحيح أني كنت بتعملي لي البرنامج. أشكرك يا فندم مرسي لحضرتك جدا. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.